يعمل ايه؟ لو بده بس اكل بس الدعوه دي حاول المحرم بس في البدايه محرم بمراته ولا ايه؟ قالت السابعه زوجي غيباء او عيباء طباقاء كل داء له داء شجك او فلك او جمع كلا لك. يقولوا ايه يعني؟ هو ده شك من الراوي. العيباء الذي لا يضرب ولا يلقح من الابل، لا يضرب الانثى يعني، لا يجامع الايه الانثى يعني، يعني عاجز عن المعاشره. والغيباء الذي ليس بشيء، ليس له لون. طباقاء الاحمق غبي، او هو الثقيل الصدر، تصفه انه عاجز عن النساء ثقيل الصدر. كل داء له داء، جميع الامراض موجوده فيه، كل داء في الناس هو اللي عنده. يعني الناس عندها ضغط يبقى عنده ضغط، هو عنده سكر عندها ناس عندها سكر يبقى عنده سكر، عنده اي حاجه يبقى الناس هو ده ايه. كل داء له داء، جميع الادواء موجوده فيه. وبعدين طبعا العجز الجنسي ده بيبقى عايز يثبت الرجوله، فبيعمل ايه؟ يضربها. شجكي يعني جرحكي في راسك، او فلكي جرحكي في جسدك، او جمع كلا لك يعني يضربك في دماغك ويضربك في جسمك. تشتكي شكوى مره. الضرب ده طبعا من اشد ما تكرهه النساء من الرجال. والعجز الجنسي وعدم المعاشره وعدم الاهتمام بهذه القضيه ايضا. طب ما انا هم قاعدين صابرين يا عم، انت مالك بينهم؟ صبروا وخلاص وماتوا، ما هو كله مات خلاص، انت عايز تطلقهم ليه؟ يبقى كده مفيش غير اتنين بس لغايه دلوقتي اللي ايه؟ اللي هم اللي ذكروا زوجهم من اتنين من ثمانيه او من سبعه. قالت الثامنه زوجي المس مس ارنب والريح ريح زرنب. ناعم الجلد مثل الارنب، والزرنب نبت طيب الريح، يعني جوزها ناعم وريحته حلوه، هي مهتمه بالايه؟ بالريحه ونعومه الجلد. قالت التاسعه زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. على فكرة اهتمامات متفاوتة، يعني في واحدة بتهتم بشجاعة جوزها اللي إن خرج أسد وبكرمه، وفي واحدة بتهتم بالإيه؟ بملمسه وجلده وريحته. انت بقى عايز اجمع كل الحاجات الطيبة. لا هو لا ابدا، هو ناعم الجلد رفيع العماد، وصفته بعلو بيته. بيوت الأشراف تكون مرتفعة لأنها يكون فيها عدد كثير من الضيوف، يضربونها في المواضع المرتفعة. النجاد يقول طويل النجاد حمالة السيف، يعني إن السيف بتاعه محطوط في الحمالة طويل، بمعنى أن هو سيفه ده موجود على الدوام شجاع يعني. عظيم الرماد يعني كريم، ليه؟ بيعملوا شوي كتير، فالرماد يبقى ايه؟ يبقى كتير، فبيبقى ضيوف كثر يعني. قريب البيت من الناد، الناد اللي هو مجتمع الناس، وضع بيته وسط الناس ليسهل لقاؤه وهو لا يحتجب عن الناس. قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. عنده لو قلت هتكلم عليه، لا هو أفضل من اللي أنا هقوله. له إبل كثيرات المبارك يعني مواضع النزول، قليلات المسارح يعني